الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.